السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. موضوعنا عن حفظ اللسان من ألفاظ تخالف العقيدة، بل وأحيانا يكفر بها الإنسان والعياذ بالله، لكن طبعا هنعذره بجهله، يعني لأن معظم الناس لما بتعمل كده وهتقول إن أنا بقوله ده يقول لك والله يا شيخ أنا ما أقصدش. طب ما أنا عارف إنك ما تقصدش، لأنك لو قصدت تبقى كافر وطلع برا الدين. لكن مدام أنت ما تقصدش ونيتك كويسة، ليه ما يبقاش لفظك كويس؟ يعني أنا بقابل واحد، اهلا اخي حبيبي، باخده في حضني كده وسلم عليه، ازيك اخويا، ازاي صحتك، الله يبارك لك، الله يحفظك. اي واحد بيبص للمنظر ده يقول وجدي بايه؟ بيكره الاخ ده؟ لا طبعا بيحبه. طب عرفت منين ان وجدي بيحبه؟ الحب ده عبادة قلبية. والله انا شفته بيسلم عليه وبيبوسه واخده في حضنه، يعني مظهر من مظاهر الود والمحبة. يبقى علشان كانت نيتي كويسة عملي كان كويس. لكن لا يمكن انا اجي على اخ ليا واقول له اخي الحبيب اني احبك في الله، في وشه ايه ده، احبك في الله، حبك في الله، حبك بورس، ايه الحب المنيل ده، هو حب ايه اللي انت جاي تقول عليه ده، تضربني في وشي وتقول لي بحبك ليه؟ طب انت ايه اللي عرفك؟ لا ما ماليش دعوه بنيتك، انا ليا دعوه بالعمل الظاهر اللي انت عملته. واضحه دي؟ علشان كده لازم نكون منضبطين في الفاظنا، لان الله سوره قاف يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، ما لهم دول قعيد قاعدين، يعني ما يلفظ من قول هيطلع من بقك أي كلمة، لازم يتروح يمين يتروح شمال، ما يلفظ من قول، فيش كلمة بتمشي على طول كده، لا تنحدي في يمين حسنات تروح شمال سيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، هذا اللي مين اهو اللي على مين، عتيد على الشمال، ها، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فخلي بالك، حتى سيدنا معاذ بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ بن جبل، وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، هل يكب الناس في النار على وجوههم اللي ربنا كرمهم به إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. بص كلمة حصائد يعني إيه؟ يعني أنت بتزرع احصد، الله زرع طلع احصد، الله زرع طلع احصد احصد. إن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلمة من رضا الله، يا رب بعزتك وقدرتك، ما يلقي لها بالا، كلمة طيبة حلوة طلعت من بقه يرفعه الله بها درجات. والتاني وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فياريت ناخد بالنا، أنا مش عايز أجيب أدلة كتير عشان الوقت، ناخد بالنا من الكلمات اللي بتطلع من لساننا رايحة ازاي. فمثلا في كلمات في حق الله، لا، الله عز وجل يقول سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انت بتتكلم مع ملك ولا رئيس ولا رئيس مجلس اداره ولا لواء ولا حاجه، يعني رتبه كبيره، يعني سيادتك يا فندم، حضرتك يا فندم، وكذا يا فندم، مش عارف ايه، وبادب وبذوق. طب مع الله، فخلي بالك، فمثلا من الالفاظ اللي مع الله ما نقعدش نقول يا جماعه ربنا سهران بالليل مستني التائبين. ربنا ايه سهران؟ ايه سهران دي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، ده كلام برضو يا راجل، انت سورة البقرة. ما تقولش مثلا ايه اصلا ربنا عايز من العوز، والعوز الايه الاحتياج. طب ربنا يحتاج لحد؟ سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده، ها، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ها. فما فيش حاجة اسمها ربنا عايز، وما نقول ايه ربنا يريد. سورة سورة البروج فعال لما يعوز، لا لا لا، فعال لما يريد. آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فما نقولش ربنا عايز، نقول ربنا يريد. اللي ربنا شرح صدره للخير هيسمع الكلام اللي انا بقوله. اللي ربنا جعل صدره ضيق يا راجل اللي قول لنا حاجة كنت هتمسك لنا على الواحدة بقى، ايوه امسك لك على الواحدة، لان الكلمة بتدخل جنة وكلمة بتدخل جهنم. بكلمة واحدة تكفر، كلمة بحرف واحد تكفر وترتد عن الاسلام، وده مصيرك جهنم. لو جيت مثلا تقول ربنا ما قالش في سورة البقرة الف، ده بيقول لام ميم، ما قالش الف، كافر مرتد عن الاسلام، وده حرف حرف مثلا يعني. فاذا خلي بالك من الكلمات. مثلا بعض الناس لما يتكلموا مثلا عن ربنا برضو، احنا قلنا كلمة عايز، لا ما نقولش عايز، نقول الله يريد. يقول لك ايه؟ اصل ربنا عارف. ربنا عارف، عارف يعني ايه؟ من المعرفة، والمعرفة ايه؟ عن جهل، عن جهل. المعرفة تكون عن جهل. انا ما كنتش عارف الموضوع ده، فانا ما كنتش عارفك، كنت جاهل ما اعرفش. لكن الله عز وجل عالم، سورة الرعد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فما نقولش ربنا عارف، لا نقول ربنا عالم عز وجل. ما اقولش انا امبارح على فكرة وانا ماشي كده صدفة، لو واحد تاني يقول لك طب الصدفة البحتة، يا سلام البحتة كمان. يعني مش كفاية صدفة بس، الصدفة ما جاءت على غير تقدير. الله عز وجل يقول سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فقدرنا فنعم القادرون. سورة المرسلات دي، وسورة الأحزاب وكان أمر الله قدرا مقدورا. سورة القمر تاني فالتقى الماء على أمر قد قدر. فما تقولش صدفة، لا قول بالقدر، قابلت امبارح فلان الفلان، قدرا قابلت فلان كذا كذا، بالقدر ربنا أكرمني كذا كذا، تحس ان في ألفاظ مع الله. في بقى بعد كده حاجات ايه يعني زي بيسموها ايه يعني الأمثال أو بيسموها الحكم، بتجري على لساننا كده، وده كلام غلط خلي بالك. يعني مثلا بعض الناس وهي بتتكلم تقول على رأي المثل، خصوصا بقى الستات يعني، يقول لك ايه على رأي المثل يدي الحلق للي بلا ودان. طب ازاي يعني؟ واحد ملوش ودان تدي له حلق؟ طب هيعلقه فين؟ يعني واحده ملهاش ودان تديها حلق يبقى انت بتستهبل ولا ايه؟ يبقى معناه انك انت غير حكيم، انت هبل عبيط. واحد اقرع تروح تدي له انا اعطي لك هديه مشتي جميله، هسرح ايه انا هنا مثلا مثلا يعني. يبقى خلي بالك ما تقيم مثلا، ما تجيش تقول ايه فلان ده لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. يا ربي ده مين ده؟ الله في سورة فاطر يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ها ازاي في واحد قاعد ربنا نزل رحمة ولا انا هطلعها؟ كل ما ينزل رحمة انا هطلعها. مين انت؟ اله مع الله ولا انت تبقى اكبر من الله؟ بقى استغفر الله. فاوعى الكلمة دي، قول فلان لا بيرحم ولا بيحب رحمة ربنا تنزل، ويحب ولا ان شاء الله ما حب رحمة ربنا نازلة نازلة. ما تقولش ايه مطرح ما ترسي دقيلها. يبقى مين اللي مشى التاني؟ الحمار. الحمار مشاك، الحمار قال لك امشي ورايا، فانت ماشي وراه الحمار بس كده، انا هقف هنا دقيلي، ولا انت اللي بتدق وتوقفه؟ انت ببالك الارادة، لا انت ماشي ورا الحمار بالطريقة دي. يقولك ان رحت بلد بيعبدوا العجل حش وديله. ليه ليه ليه كده؟ ليه الغلب ده؟ انا رحت بلد بيعبدوا العجل اقول لهم حرام عليكم، فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره، مش هحش برسيم ودي العجل يعني، ما تخلوهم العجل. ايه ده كلام ده؟ ان كان شيخك عجل تشعلق في ديله، شيخ يعني ايه شيخك عجل طالع على الجنه وانت ماسك في ديله هيوصلك؟ انا مالك انت خليك حلو امسك في ديله وانت بس بتاع. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وعندنا سورة النجم: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كلمات كتير زي كده الناس للأسف عارف يقولك إيه على رأي المثل يا مستعجل عطلك الله. هو ربنا بيعطل حد؟ إيه كلمة الخايب ده؟ قال أنا مستعجل وماشي ربنا بيعطل، ما تعطلنيش بقى. لا لا لا لا، إيه ده؟ فيش حاجة اسمها ربنا بيعطل حد، ما تقولش الكلام ده. واحد كتب لك مرة على اللي بتاع ده العربية اللي بيبيع بيها: اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل به، مش عايزك، أنا أتصرف أنا معاهم، أنا أعرف أنا أحسن منك يعني، بس أنت ربي خليك في أصدقائي بس، يعني أنا محتاج لك في أصدقائي بس، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. إيه ده؟ إيه ده؟ لا لا لا لا، إذا مثلا واحد يقول لك إيه؟ والله أنا عملت اللي عليا والباقي على الله. الباقي على الله؟ هو كله على الله؟ وأنت فاكر أنت اللي عملت، أنت اللي بتعمل؟ أنت بتاخد بالأسباب، أنت بتاخد بالأسباب، فمفيش حاجة اسمها أنا عملت اللي عليا والباقي، الباقي بس على الله. على الله ده كلام، ده كلام كتير على فكره من امثله زي كده كده، وتبقى على لساننا عادي. عارف زي ايه؟ يقول لك مثلا ايه: يا اخي انا عايز اعمل شغلانه في البيت كده، ما تعرفش واحد سباك حلو؟ لا انا عندي واحد سباك ابن حرام. ابن ايه؟ ابن حرام. ابن حرام امه زانيه فيه؟ لا يا راجل ما اقصدش. امال تقصد ايه؟ اقصد ان هو يعني ابن حرام. يا الله، قول جدع، قول حرك فهناوي، واد جدع. لك ما تقولش ابن حرام، ده كلام يتقال؟ ده الفاظ بتبقى على لساننا كده. لا لا لا، مش احنا، مش احنا يعني. الالفاظ في الاسلام شوف دقيقه لدرجه ايه، شوف دقيقه لدرجه ايه. ان الله في سوره البقره يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طب ما هي هي. لا، ازاي؟ المجرمون الكفره واليهود والمنافقين والكفره كلهم في مكه المكرمه كانوا يشتموا النبي عليه السلام، يشتموه يقولوا له ايه؟ يا ارعن، يا ارعن. فمش هيقول له يا ارعن، يقول له ايه؟ راعنا يا ارعن. فربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، بلاش الكلمه دي، وقولوا انظرنا، بصلنا، بصلي بصلي، ما تقولش راعنا، راعني مثلا. ليه؟ عشان ما نكونش بنقول كلامهم اللي هما بيقصدوا بيه معنى. لا، انا مسلم منضبط في الفاظي، لاني محاسب عن كل كلمه بتطلع من بقي. يعني اختم بشيء ما عنديش فيه دليل بس سمعته، والله ظريفه يعني من باب الوعظ يعني. يعني واحد مره بيقول له قاعد كده فعمل كده، ده ايه ده؟ فالملائكه بتاعت اليمين بتقول: ايه ده؟ إيه دي حسنات دي؟ ملائكه الشمال بتقول: ودي سيئات؟ والله مش عارفين هو ايه ده، ايه اللي عملوا ده، بس احنا مطالبين ان احنا نحصي عليه. خلاص اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. لما نيجي في الاخر انا استعاب عند الاستعاب، ايه دي كنت تقصد بيها ايه؟ شوف يعني لدرجه ايه. فياريت نكون منضبطين في الفاظنا، الله يكرمكم يا رب. جزاكم الله كل خير، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.